قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة المنورة بعد عودته من غزوة تبوك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد من غزوة تبوك ووصل المدينة في شهر رمضان من العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقدم وفد ثقيف أيضا في شهر رمضان. لما وصلوا إلى المدينة كان المغيرة بن شعبة، وهو من ثقيف، وثقيف هذه قبيلة كانت تسكن الطائف، وكان لهم طاغية صنما وهو اللات المذكور في القرآن في قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اللات صنم لأهل الطائف لثقيف، يعبدونه ويعظمونه، كانوا يقولون عنه الرب الرب، لأن اللات قيل إن هو يعني رجل كان يلت السويق للحجاج، لما مات صنعوا له يعني تمثالا فسمي باللات، هذا قول. والأظهر أن اللات اسم مؤنث، هذه إلهة مثل العزة. العزة هذه كانت امرأة، كان بناء بيتا على شجر، مبني على جذوع نخل، بيت والأساسات بتاعته جذوع نخل، وهذا البيت تسكنه شيطانة، امرأة متجسدة أو متصورة في صورة امرأة سوداء، هذه العزة. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لهدم العزة، هدم البيت وقطع الشجرات، فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا فعلت، قال: هدمت العزة. قال: ارجع إليها فإنك لم تهدمها، يعني البيت اتهد والشجر الأساس اتهد النخل. فرجع خالد متغيظا فهدم أكثر وأكثر، هدم أكثر وأكثر. فخرجت امرأة سوداء ناشرة الشعر وهي تدعو بالويل والثبور، فضربها خالد فقطعها نصفين. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه الخبر، قال النبي: تلك العزة، هي العزة، ولا تعبد في الأرض بعدها أبدا. هذه العزة امرأة والبيت مسمى باسمها العزة، اسم أنثى. اللات يعبدها أهل الطائف قديما يعني، والقبيلة اسمها ثقيف، ويطلقون عليها اسم الرب أو وصف الرب، في رب وفي ربة، هم اختاروا الرب هذه. المقصود أنهم كانوا يعبدون الأصنام. وقدم الوفد إلى المدينة يعني يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمانا، ويكتب لهم كتابا، ويعرض عليهم ماذا يريد عليه الصلاة والسلام، ماذا يريد منهم. والنبي يريد منهم الإسلام كما يريد من كل الناس، أن يدخلوا في دين الله عز وجل، يوحد الله، يعبد الله، لا يشرك بالله شيئا. قدم الوفد. هذا الوفد كان قد اختير بعناية، بمعنى أن الثقيف لما قالوا حنرسل وفد المدينة، خلوا الوفد عبارة عن تشكيلة. يعني تشكيلة قبيلة ثقيف دي في كانت تسكن الطائف، لو قلنا كده مكة، فالطائف إلى الجنوب الشرقي من مكة، ودي ثقيف دي اسم القبيلة، ولكن هناك أحلاف قبائل لها حلف مع ثقيف. فعملوا ايه ثقيف؟ كونوا وفد من القبيلة، من أصل القبيلة دول، يعني أساسي ثلاث تنفار، وانضم إليهم آخرون، ومعهم ثلاث تنفار أشخاص نيابة عن الأحلاف. الأحلاف دول ايه لازمتهم؟ ايه لازمتهم؟ ان الأحلاف دول على صلة بقريش برضو. طيب برضو واحد يقول إيه نفهم من كده ايه؟ المهاجرين دول اللي في المدينة من قريش، فلما يجي وفد فيهم ناس من الأحلاف، في روابط وفي صلات قديمة، ربما ايه يعني يتعاطفوا معهم، يقبلوا منهم الشروط، يتساهلوا معهم. فهم واخدين الوفد بتاع ثقيف، ومعاهم كمان وفد من الأحلاف حتى يستميلوا المهاجرين، يعني نقول وسطة، إنما حتى يستميلوا المهاجرين. وراح الوفد، راح الوفد. لما الوفد وصل المدينة وربطوا الرواحل بتاعتهم ونزلوا، ورايحين بقى حيدوروا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول فين؟ في المسجد، وبيت الرسول يفتح على المسجد. فكان اول من لقيهم المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وهو ثقفي من اهل الطائف، وكان قد اسلم قديم. لما شافهم جايين، ده جايين يعملوا ايه؟ يعني جايين الحرب؟ لا مش لحرب، ما حدش بيجي دلوقتي لحرب، ده الجزيرة دانت الحمد لله، ده في فتوحات وغزوات ومعارك وحروب كتيرة جدا. فالوفد اللي جاي المدينة جاي يعني يعلن ولاءه وخضوعه ودخوله تحت سلطة الإسلام والمسلمين. فالمغيرة فهم الوضع المستجدات، فعرف ان الوفد ده قبل ما يتكلم معهم دول جايين يا يخشوا في الإسلام، يا إما على الأقل حيبقوا ولائهم وانتمائهم وأوامرهم ياخدوها من أوامر الإسلام. فرح المغيرة بن شعبة وجري على النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة، راح يبشر النبي إن قبيلة ثقيف، وفد ثقيف معرفهم، ما دول عيلته، قبلته، قرايبه، عرفهم. فرح جدا إن ثقيف دي قبيلة مهمة جدا جدا، لها شأن وليها منزلة عند العرب وعند قريش وفي الجزيرة العربية. فرح المغيرة انطلق سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في الطريق تقابل مع أبو بكر الصديق فقص عليه الخبر، دول جايين هم دول وصلوا. فقال أنشدك بالله ألا تخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أخبره. أنا أن أنقل البشرة، البشارة، لأبو بكر عارف برضو النبي هيفرح بالخبر ده، فالمغيرة عايز يفرح النبي وأبو بكر عايز يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. خبر صار جدا ثقيف، أخيرا دول زمان يعني قذفوا النبي بالحجارة وقذفوه بالألفاظ والعبارات وصفوا له السفهاء صفين وأساءوا له في الرد وأغلظوا عليه في الإجابة. دول ثقيف اللي النبي خرج من مكة علشان يدعوهم إلى الإسلام، لما الدعوة توقفت في مكة تقريبا ما عادش حد بيخش في الدين وفي اضطهاد وتعذيب، فالنبي خرج يبحث عن أرض جديدة للدعوة، ناس جدد يعرض عليهم الإسلام، فكان أهل الطائف للأسف ردوا عليه الرد المنكر القبيح البشع. وها هم اليوم قدموا المدينة فرحة، فأبو بكر حلف المغيرة بن شعبة إن ما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إلا لما أبو بكر هو اللي يقول للنبي الأول. إيه رأيكم يقول له حاضر ولا في تطاوع؟ في تطاوع يعني الصحابة اللينين مع بعض. يقول له بالله عليك خلاص انتهى الموضوع يعني. فراح أبو بكر وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا، فرجع لهم بقى المغيرة بن شعبة بيعلمهم ازاي يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، ارشدهم ونصحهم وعلمهم كيف يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في اداب متبعة، ما ينفعش ان حد يقول له يا محمد عليه الصلاة والسلام كما فعل وفد تميم، سوف نحكي قصتهم بعد ذلك. هذا من الجفاء، هذه من قلة الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي موقر محترم معظم، فاللي يقول له اللي يكلمه يقول له يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا خليل الله. ما حدش يقول له يا محمد. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. شوف الأداب اللي ربنا بيأدب بها المسلمين، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، تنادوا بعض بأسميكم، لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما حد يدعي نبي يقول له يا رسول الله، يا نبي الله، اللي يسأل النبي نادي كده. فالمغيرة بن شعبة عارف الآداب وعارف ان هم لسه عندهم الجفاوة، جفاوة العرب، فراح يعلمهم ازاي بقى لما يخشوا على النبي هيحيوه ازاي، وعلمهم. فأبوا إلا أن يحيوه بتحية الجاهلية، برضو لما يخشوا مش هيقولوا يا رسول الله، يعني لما يخشوا يقولوا أنعم صباحا كده، يعني بعيد خالص، السلام عليك يا رسول الله، لسه ايه عندهم. وبعدين ثقيف دي كان عندهم نخوة، يعني عندهم حاجات معينة ماشيين عليها صعب يغيروها، وحاجات كتيرة صعب يقبلوها. المقصود ان هو علمهم ازاي هيحيوا النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي هيسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبوا الا ان يحيوه بتحية الجاهلية، ودخلوا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. زي ما قلت لك جزء منهم من ثقيف وجزء من الأحلاف، جزء منهم بقوا في رحالهم، يعني بيروحوا ويجوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم في رحالهم، وجزء منهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقبة في المسجد، قبة خيمة في المسجد، وبقوا يتكلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كتير. في روايات جامعة متعددة، اللي ناخده من الروايات أو نجمعه من الروايات إن هم كانوا بيروحوا للرسول صلى الله عليه وسلم بالنهار بالنهار، والنبي يجي لهم بالليل في القبة. هم يجوا للنبي إما في المسجد أو في البيت بالنهار ويتكلموا معاه نهار طويل، والنبي يروح لهم بالليل. بالنهار بيجوا النبي بيعرض عليهم الإسلام، يقرأ عليهم القرآن، تعليم شرائع الإسلام كذا كذا كذا، في التوحيد، في ترك الأصنام والأوثان والتبرؤ منها، عدم الإشراك بالله عز وجل، الإسلام في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي الجهاد في سبيل الله، بيشرح لهم شرائع الإسلام. طيب بالليل لما النبي كان يروح لهم عليه الصلاة والسلام كان يحكي لهم كتير عما لقي من قومه قريش، ايه المواقف الكتيرة جدا اللي النبي عانى فيها من قريش من قومه، وكيف كان المسلمون ضعفاء أذلاء فأعزهم الله عز وجل ونصرهم، تاريخ ووقائع وأحداث وسير. كان اللي بينظم اللقاءات ديت سيدنا خالد ابن سعيد ابن العاص، ده غير خالد ابن الوليد، هو اللي بينظم اللقاءات. طيب لما كانوا بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي قاعدين في رواحلهم، كانوا بيسيبوا أصغر واحد فيهم اللي هو عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه وارضاه، ثقفي من الطائف، أصغر واحد في الوفد، فكانوا يسيبوه يحرس الرواحل ويروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويمكثوا عنده حتى ينتصف النهار، بين اللي هيرجع هيروحوا للرواحل بتاعتهم كلهم او بعضهم في المسجد مثلا، او يروحوا وبعضهم بالليل هيجي يقعدوا في القبة، الله اعلم كانوا يعني هم كان لهم قبة في المسجد، هل كانوا بيخشوها بالليل بس وبالنهار يرجعوا لرواحلهم، ولا ان في الاحلاف بس اللي كانوا بينزلوا القبة وقبيلة الثقيف الاصلية هم كانوا برة ما رضيوش يخش القبة، الله أعلى وأعلم. المقصود أن الناس اللي كانوا برا كانوا بيسيبوا عثمان بن أبي العاص حتى ينتصف النهار، وبعدين يرجعوا يروحوا في نص النهار بقى الظهر والقيلولة، فيجي عثمان بن أبي العاص هو يجي ياخد دوره بقى يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه، فدخل عليه مرة قال يا رسول الله ادعو الله أن يفقهني في الدين وأن يعلمني، أصغر واحد وطلب طلب عجيب جدا، ادعو الله أن يفقهني في الدين، جميلة جدا، وأن يعلمني الفقه بقى، دقة الاستنباط والاستنتاج، أن يبقى عارف النصوص بعمق، عنده إدراك، عنده وعي، عنده بصيرة، عنده نور في النصوص، ده الفقه، والعلم عنده سعة في حفظ النصوص سواء من القرآن أو السنة. وكان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأه القرآن، يحفظ القرآن وأن يعلمه الإسلام. طيب فإذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما كان يذهب إلى أبي بكر، يروح له بكر برضه هيعلمه قرآن، يحفظ القرآن، وكمان يقول له بقى أحكام الإسلام. فالمدة اللي قبيلة ثقيف قعدوها في المدينة في المدة دي، وهي مدة قصيرة أيام مش شهور، حفظ عثمان بن أبي العاص سورة البقرة، حفظ سورة البقرة وأجزاء أخرى من القرآن الكريم إن شاء الله، يعني حفظها في كم يوم. تعال احنا النهاردة بقى اللي يحفظ سورة البقرة بيحفظها في قد ايه، سنة، خمس شهور، ست شهور، ثلاث شهور، ها ولا شهور ولا حاجة، ده ايام قليلة حفظ سورة البقرة، ما النبي موجود اهو هو عنده الاستعداد، فالنبي يحفظه ويحفظ يحفظ يطلب المزيد. طب النبي نايم عليه الصلاة والسلام ما يقولش خلاص بركة انا جيت منك يا جامع، لا لا لا يدور، ها يروح لأبو بكر الصديق رضي الله عنه، حفظني قرأني فقهني زودني بالعلم، ده نموذج عجيب جدا من الشباب، ليتنا نكون مثله، ليتنا نقتدي به ونتشبه به، ونحرص على طلب العلم والمزيد من العلم. ما عنده وقت يضيعه، هيتعلم، عايز يتعلم وعايز يحفظ. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده طالب علم وحريص، ده ربنا نور قلبه، ما عنده كسل ولا تواني، عايز مزيد تاني تاني تاني. والفترة اللي هم قاعدين فيها عايز يتعلم أكبر قدر من المسائل، وإلا ما الناس اللي معاه ما كانوش بيعملوا كده، ما حفظوش زي ما هو حفظ. فدي أرزاق، ونسأل الله أن يرزقنا، يرزقنا حفظ كتابه وإتقانه والعمل به. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، ونسأل الله أن يفتح لنا ولكم أبواب العلوم والفهوم والمدارك والعمل الصالح. عثمان بن أبي العاص ده نموذج طيب جدا للشباب يعني المؤمن، ما كان عنده وقت، حصل كتير جدا، وفي نهاية المدة اللي قعدوها قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. الإمام بتاعهم يعني، مش هذا الأمير، عجب الإمام، حفظ قرآن وحفظ وتعلم وتفقه وبقى. قال: أنت إمام قومك، ولكن اقتدي بالضعيف. يعني في الإمام، ما هو الإمام؟ النبي يقول له برضو في الحديث: إذا صليت بقومك فخفف عليهم الصلاة، فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. خفف عليهم الصلاة، تبقى خفف عليهم الصلاة، ما تقلقش عليهم. فيهم الضعيف، واحد ما يقدرش يصلي ويطول، والكبير، واحد كبير في السن جاي خلاص ما عادش قادر يقف على رجليه، ممكن يقف مدة بس لو طول الإمام ما يقدرش. وفيهم المريض، ما المريض ممكن يصلي في البيت، بس لو واحد تجشم عناء القدوم للمسجد وهو مريض ما يستحملش التطويل. وذا الحاجة يعني اللي مستعجل عنده مصلحة وهيصلي في الجامع برضه، فلو الإمام طول تضيع عليه المصلحة، أو يبقى مشغول عايز ينطلق لمصلحة، فقول له اقتدي الدول. طب اللي مش بالأوصاف ديت، لا، النبي يقول له دول المقياس. يقول: حتى علمني أن أقرأ بإقرأ باسم ربك الذي خلق وأشباهها. عليه الصلاة والسلام علمه يقرأ بسورة إيه؟ العلق، وأشباهها يعني السور اللي بطولها، أو يقرأ بآيات بطولها، وهو هيبقى الإمام بتاع فقير بتاع القبيلة بتاع عيلة، ده الإمام الأساسي في البلد، هيقرأ باسم ربك الذي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق وأشباهها اللي بطولها كده، آيات بطولها كده. طب امال أهل المدينة بيطولوا، بس مش كل الناس زي بعض، ده دول لسه، ده لسه ما رحلوهمش، لسه ما دخلوش في الإسلام، قبيلة ثقيف. المقصود النبي عليه الصلاة والسلام علمه يقرب قديه، وشوف بقى دي شفقة النبي بالناس عليه الصلاة والسلام، شفقة النبي بالضعيف، وشفقة النبي بالكبير، وشفقة النبي بذا الحاجة. دي وصاية النبي للأئمة. وبعد كده النبي لما كلم عثمان بن أبي العاص كلم المسلمين، قال: من أم بالناس فليخفف. عثمان وغير عثمان، من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. لوحدك طول زي ما انت عايز، صلي بالناس خفف بالناس. ده توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص. طيب قلنا النبي كان بيكلمهم، هم بالنهار بيجوا للنبي صلى الله عليه وسلم في البيت أو في المسجد، بالليل النبي اللي بيروح لهم القبة. فكان يتحدث معهم طويلا على قدميه، واقفا على قدميه، يرى حتى يراوح بين قدميه من طول القيام. النبي بيقف معهم وقفة طويلة جدا، ما عادش معهم في القبة، كانش بيقعد. وطعام وشراب وسمر، النبي كان بيكلمهم واقف على قدميه. وفي ليلة أبطأ عليهم، أبطأ عنهم عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لا ما اتأخر، ما راح لهمش في الميعاد، ما اللي بيرتب المواعيد خالد بن سليمان العاص، النبي اتأخر ما راحش. فلما ذهب إليهم سألوه، في جديد؟ عملنا حاجة؟ في حاجة الأمور اتغيرت؟ قال طرأ علي جزء الليلة فكرهت أن آتيكم حتى أقرأه. الجزء بتاعي اللي بقرأه شغلني شاغل، النهارده ما قريتوش ما كملتوش. كأن النبي كان بيقرأ حد مثلا تكلم معه ما كملش القراية ولسه ما كملش الجزء اللي بيقرأه. فكره أن يذهب إليهم قبل أن ينتهي من جزئه. النبي لجزء معين بيقرأ من القرآن كل ليلة، ما كانش يخلصوا الليلة دي. ما قالش عليه الصلاة والسلام أروح ولما أخلص معهم أرجع أقرأ الجزء بتاعي، لأن النبي فرغ من جزئه ثم ذهب إليه. قراءة القرآن بالليل مهمة، مهمة سواء في رمضان، لأن طبعا الأحداث دي كانت في شهر رمضان، وإحنا عارفين من الأحاديث أن جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كل ليلة فيدارسه القرآن. فلما كان العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل القرآن إيه؟ مرتين. فمهم جدا في شهر رمضان ان الليل يبقى مليان قرآن، قراءة ومدارسة تعلم. وفي غير رمضان ايضا الليل قراءة القرآن بالليل مهمة، وإلا احنا يعني بقى عندنا ان احنا بنقرأ القرآن بالنهار مثلا او بنحفظه او كده، وبالليل خلاص كده احنا تعلمنا الصبح والظهر والعصر وخلاص، او المغرب وخلاص على كده. يا جماعة القرآن نزل بالليل، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. القرآن نزل بالليل، وإن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. أشد وطئا يعني مواطأة بين القلب واللسان، لما تقرأ القرآن بالليل اللي بتقرأه بلسانك هيخش في قلبك أكتر، غير بالنهار في شواغل الذهن مشغول ومشوش. بالليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني اللي انت بتقراه هيطأ في القلب ويبقى فيه موافقة وأقوى مقيلة. فقراءة القرآن بالليل مهمة، وده اللي أخر النبي عليه الصلاة والسلام عن وفد ثقيف. واحد من الوفد انتبه للنقطة دي، فعايز معلومة زيادة، فأسأل الصحابة انتوا بتقروا القرآن ازاي؟ ايه الجزء بقى؟ ايه الجزء؟ النبي قال الجزء بتاعي ما كنتش خلصت. وفي اجزاء، هو القرآن عبارة عن اجزاء. فواحد من ثقيف سأل الصحابة كيف تقرؤون القرآن وتجزئونه؟ ايه الاجزاء بتاعتكم؟ قال له احنا بنقرأ القرآن اول يوم بنقرأ 3 سور، وتاني يوم 5، وثالث يوم 7، 3, 5, 7, 9, 11, 13، وبقية المفصل بقى كله دفعة واحدة. أول يوم يبقى ده يوم 2, 3, 4, 5, 6, 7. هو الحقيقة ما فيش 13 على المفصل على طول، الصحابة كانوا بيختموا القرآن في 6 أيام. أول يوم يقرأ 3 سور، فتحة طبعا دي لازم، ومعاه البقرة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة إيه النساء، آدي 3 سور. بعد كده يقرأ سورة المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، 5 سور. اليوم الثالث يقرا 7، يعني انت خدهم بقى من المصحف بالترتيب. اليوم اللي بعده يقرا 9 صور. اليوم اللي بعده يقرا 11، هيبقى وصل عند سورة قاف، فياخد من اول سورة قاف لحد اخر المصحف. ده التجزيء بتاع الصحابة رضي الله عنهم، ده اللي هيختم القرآن كل 6 أو كل 7 ايام رضي الله عنه والله. عنده قوة يعني، يعني في الاسبوع مرة، يعني يختم القرآن في كل اسبوع يختمه مرة، 6 ايام في اليوم السابع يكون خلصه. دي طريقة الصحابة، ده تجزيء الصحابة رضي الله عنهم. طيب واللي ما عنده القوة دي يبقى يقرأ القرآن في كل 10 ايام، اللي ما عنده القوة يبقى يقرأ القرآن كل شهر مرة بس. انتوا عارفين عبد الله بن عمرو بعد العاص كان بيقرأ القرآن كل ثلاث ايام، ده بيضغط بقى كل 3 ايام يخلص يختم القرآن ختم. سبحان الله، الوفد فيهم برضو المنتبهين. لما النبي يقول لهم انا طرأ علي جزئي الليلة كرهت وانا اتيكم حتى اقرأه، ايه الجزء وفي اجزاء؟ ها طبعا النبي احسن هيكلمهم بقى. فواحد حط الموضوع ده وبعدين سأل إيه؟ كيف تقرؤون القرآن وتجزئونه؟ جزئوه ازاي؟ يقول له احنا بنجزئه كذا كذا كذا. دي طريقة الصحابة للي عايز يعمل زيهم يعني رضي الله عنه والله. طيب الناس دول ضيوف عايزين ياكلوا ويشربوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل اليهم بالطعام في رمضان بالسحور والفطور، احيانا مع بلال واحيانا مع خالد بن سعيد بن العاص. لما خالد اللي يروح لهم بالاكل كانوا لا ياكلون الا ان ياكل منه خالد، مش هناكل الا لما تاكل انت الاول. ليه؟ يعني تفتكر الاكل مسموم يعني؟ المقصود يعني سيدنا بلال برضو كان بيروح لهم احيانا بالطعام، فمره راح لهم بالسحور فقالوا انا لنرى الفجر قد طلع، تجاه السحور دلوقتي الفجر طلع. قال ما جئتكم الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر، النبي لسه بيتسحر، يقولوا الفجر اذن لسه النبي يتسحر عليه الصلاه والسلام. يبدو ان هم كانوا بيخلطوا بين ايه؟ الفجر الاولاني والفجر ايه؟ الثاني. الفجر الاولاني نور صاعد في السماء، لما النور ينتشر بقى في الجوانب ده الفجر الحقيقي، في فجر في نور في الفجر الاولاني، بس النور اللي طالع في السماء كده مش في كل الافق يعني. هذا الفرق بين الفجر الاول والثاني. المقصود ان هم يقولوا ده احنا هذا الفجر طلع، يقول لهم ده النبي كان بياكل عليه الصلاه والسلام. طيب خلاص، ثاني يوم يروح لهم سيدنا بلال بالفطار، يلا افطروا دلوقتي، يقولوا إن لنرى أن الشمس لم تغب بأكملها بكاملها، ليس الشمس ما غبتش. قال ما أتيتكم إلا وقد أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو يتركوا النبي فطر. كان بعض المتشككين لازم يزود 2-3 كده لحد ما لهم النبي فطر. ثم يلقم بلال لقمات، راح جاي واخد ايه من الاكل كام لقمه كده انا اكلت اهو. ده الوفد بتاع ثقيف طيب واحد يقول طب ايه الحوارات بقى، يعني ايه الكلمات اللي النبي كان بيقول لهم ايه وبيقول له ايه؟ بعض الحوارات مذكوره في الكتب، طلبوا هم طلبات النبي رفضها، وطلبوا طلبات النبي قبلها عليه الصلاة والسلام. تكلموا قالوا إنا نريد أن نرتحل، فقاضينا اكتب لنا بقى كتاب عشان عايزين نمشي. رأيت الزنا، قول إيه في الزنا؟ فإننا قوم نغترب، بنمشي مسافات بعيدة جدا لابد لنا منه. قال هو عليكم حرام، فإن الله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قالوا أرأيت الخمر لابد لنا منها؟ قال هو عليكم حرام، إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا أرأيت الربا؟ فإن أموالنا كلها من الربا، كل أموالنا من الربا. يا قال لكم رؤوس أموالكم الربا حرام. قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قالوا ما تقول في الربا؟ الربا جبه كلام في الله، ما تقول في الربا؟ قال نهدمها نهدمها. قالوا إن ثقيف لا تقبل. قال نهدمها. قالوا أمهلنا 3 سنين نهدمها بعد 3 سنين. هم لا يدافعون عن الربا في هذا الوقت، إنما بعض الروايات تقول إن هم طلبوا من النبي يسيب الربا اللات يعني 3 سنين حتى يتألفوا سفهاء ثقيف. قالوا المهمة دي عشان ناس تلين ما وحصلش اقتتال جوه البلد وحرب، ده ادينا مهلة 3 سنين تكون البلد كلها. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رفض، ممنوع نسيب الرب 3 سنين. قالوا فأمهلنا 1 سنة. فأبى عليهم. قالوا فأمهلنا 1 شهرا. فأبى عليهم ولا يوما واحدا، إنما مدهمش كلمة أن الرب تبقى يوم واحد، خلاص الرب مهدومة من دلوقتي، مهدومة حقها، مهدومة يدفعوا عن الرب، إنما عاملين حساب الناس اللي حيأنفوا حيرفضوا حيمتنعوا، فهم حيرجعوا يكلمون في الإسلام ويحد ما يلينوا الناس عشان ما حدش يدفع عنها وكده. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم يوما واحدا. ده قالوا فإنا لا نهدمها بأنفسنا. فقال النبي لكم ذلك سنكفيكهم هدمها، سأرسل معكم من يهدمها. خلاص ده الكلام عن الرب. قالوا هنعمل فيها ايه؟ قال هنهدمها. قالوا سخيف ما ترضاش، قال هنهدمها. فجي الموضوع الثاني اخرها 3 سنين، النبي رفض. طب اجلها 1 سنة، النبي رفض. الاصنام لا تؤجل، ما تتسبش لا 3 سنين ولا 1 سنة ولا 1 شهر. الناس يرفضوا ما يرفضوش. يا شفت بقى اللي يدرس السيرة يفهم الموضوع ازاي، يفهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يتكلم الناس ازاي في الاصنام تماثيل والاوثان. ولا يوم، لا 3 سنين ولا 1 سنة ولا 1 شهر ولا يوم. ده بالنسبة للصنم. قالوا احنا نهدمهاش بنفسينا، قال لكم ذلك بس هي مهدومة مهدومة، انتوا بيكوا بغيركوا هتتهدم. فراحوا لنقطة تانية، قالوا نشترط ألا نحشر، الجهاد يعني، ولا نعشر، ما يتخش مننا فلوس الزكاة، ولا نجبى. نجبى يعني ايه؟ لما نيجي نصلي. الأول قالوا لا نصلي ولا نكسر الأصنام بأنفسنا بأيدينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سنكفيكهم هدمها، سأرسل معكم من يهدمها. وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. قالوا نشترط عليك ألا نحشر وألا نعشر وألا نجبى وألا يؤمر علينا غيرنا. قال لكم ألا تحشروا، مش عايزين تجاهدوا، مش عايزين تتصدقوا. كلمة ألا نجبة ايه معناها؟ قالوا له احنا بنشترط من لا نجبة، يعني واحنا لما نيجي نصلي والنبي قال لهم لا خير في دين لا صلاة فيه، يعني لا تصلوا. فرجعوا تاني قالوا ان احنا لما ننزل للسجود ما نركعش الاول. الاول كانوا رافضين سجود وركوع، المرة دي قالوا ايه؟ ما نركعش. امال من الوقوف للسجود على طول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكم الا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في صلاة لا ركوع فيها. صلاة ما فيهاش ركوع، ده الركوع ده مهم جدا في الركعة، كل ركعة. المقصود يعني ولا أؤمر عليكم من غيركم. فشوف بيتكلموا في ايه، في الاول مش عايزين يصلوا ماشي، ومش عايزين يجهدوا، مش عايزين يتصدقوا. فالنبي وافقهم مؤقتا: ما تجهدوش، ما تاخدش منكم الاموال، انما الصلاة لازم. فلما وافقوا الصلاة قالوا ما نركعش، برضو النبي رفض هذا عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: سيجاهدون ويتصدقون إذا أحبوا الإسلام. لما يخشوا الإسلام ويعرفوه كده، هم اللي هيطلبوا الجهاد، يشتقوا للجهاد ويطلبوا، وهم اللي هيخرجوا الأموال في سبيل الله عز وجل، الزكاة وغير الزكاة. ففي شروط ما قبلهاش، وفي شروط اشترطوها قبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اشتقوا الخروج، فالنبي وصى عثمان بن أبي العاص هو هيبقى الإمام وهيخفف بيهم، وراح أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة عشان يهدم اللات، وأبو سفيان بن حرب، وخالد بن الوليد رضي الله، وعدد من الصحابة. فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم ثقيف أن يدخلوا قومهم قبل من أرسلهم معهم. قالوا بس إحنا هم هيجوا معانا، بس احنا نستأذنك احنا نخش البلد قبل ما يخشوا معانا يهدموا الطاغية. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فرح، لحد ما نزلوا في مكان اسمه ذو الهرم، مكان قبل البلد على قبل دخول البلد على طول نزلوا. وبعدين استأذن وفد الثقيف، استأذنوا وراح جين دخلوا الاول البلد. هم خلاص اسلموا وهيصلوا دلوقتي، يصلوا ويركعوا ويسجدوا كل حاجة. لما دخلوا البلد، فاول ما دخلوا على اللات، عجيبة جدا. ده قبل ما يدخلوا، قبل يخشوا البلد فكروا مع بعض هنصرف ازاي، هنقول للناس ايه، هنعملوا ايه. فاتفقوا مع بعض ان هم ينزلوا ويخشوا البلد ماشيين. هقول لك كمان شويه ليه منظر يعني. وقد قطروا الابل، قطروها قطروا الابل، يعني خلوا الابل ماشيه جمل ورا جمل ورا جمل ورا جمل صف واحد. فنزلوا من على الجمال وخلوها ماشيه جمل جمل جمل، وهم ماشوا ورا بعض واحد واحد واحد بخطوه سريعه. فلما راهم الناس قالوا: إن وفدنا لم يأتي بخير، ده جايين بين عليهم متبهدلين، عشان انت عارف اللي جاي راكب حي من بعيد، حي حاجينا وابشروا انما لما لقوهم جايين ماشيين وقطرين الإبل، قالوا الوفد ده لم يأتي في حاجة وحشة، منظر كده. وبعدين الوفد لما دخل البلد تغفل عن الناس، فذهبوا الى اللات ونزلوا عندها. قال يعني ايه زي زمان ما اسلموش، دي تمويه، هذا تمويه. نزلوا عند اللات، ودي كانت العاده في الجاهليه، اللي جاي من سفر لازم ينزل عند اللات، واللي هيبتدي السفر لازم يبتدي من عند ايه، من عند اللات. يروح بقى يتمسح كده وبركاتك خليك معانا، او الشركيات الكفريات دي لازم في الجاهلية اللي يبتدي السفر من عند اللات واللي يجي من السفر عند اللات برضه. يا ده احنا في الإسلام ها اللي يجي من السفر يجي على فين؟ على بيت ربنا. شفت السنة حلوة ازاي؟ المهم الوفد راح عند اللات نزله وبعدين كل واحد راح على بيته. فالناس في الوفد ده كانوا كذا واحد، فالأهالي في البيوت ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم؟ وماذا جئتم؟ قالوا جئنا من عند رجل قد دوخ العرب وأدانهم بالسيف. بالسيف جئناكم من عند رجل فظ وغليظ وقاسي. قعدوا كلهم ايه ده الناس بقى ايه يا ده احنا بعتنكم عشان تجيبوا لنا كتاب امان. نسيت اقول لك قبل ما يمشوا المدينه النبي كتب لهم كتاب في بعض الشروط دي اللي هي، وكتب لهم كتاب ان عضاه ودج، وادي اسمه ودج قريب من الطائف، يعني عضاه يعني الشوك بتاعه حرام وصيده حرام، ما حدش لا يصطاد. دي المنطقه دي بتاع الثقيف بتاعه الطائف، ما حدش يصطاد فيها لا طير ولا حد يرعى فيها، دي وادي ودج. هتلاقي في خلاف بالعلماء هل هو حرام ولا مش حرام. هو محرم، يعني محرم في الصيد، صيد الطيور والزرع. والنبي كتب لهم ان اللي يصطاد من وادي ودج يجلد وتخلى عنه ثيابه، يتجلد من غير هدوم، فان عاد يؤخذ به الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرى فيه امره. لو واحد يصطاد تاني ولا حاجه ده يتشال ويودوه عند النبي، النبي هيتصرف معاه عليه الصلاه والسلام. في تغريد على المكان ده وادي وجه. المهم ده الكتاب واللي كتبه خالد بن سعيد بن العاص. وادي وجه يقال زي ما قلت لك حرم او حاجه خاصه بيهم. يعني لما دخلوا القوم والناس سالوهم عملتوا ايه، قالوا جئنا من عند اغلظ الناس واقسى الناس ودوخ العرب ورفع عليهم السيف وقد اخذ علينا شروطا منها هدم الرب. قالوا والله لا يكون هذا ابدا الا كده. قالوا فاستعدوا للقتال، تهيئوا للقتال وعدوا السلاح. يلا بقى خلاص ده مدينا مهله 3 4 ايام، مش عايزين هدم الرب، ده الشرط بتاعه الاساسي. اجمعوا السلاح وتهيئوا للقتال. فقعدوا يومين ثلاثه عمالين يجمعوا سلاح ويتجهزوا للقتال. بعد 3 ايام يعني القى الله الرعب في قلوبهم، قالوا احنا ده قالوا لنا ان دوخ العرب وادانهم بالسيف، هو احنا اللي غير العرب اللي احنا اللي هندوخه واحنا اللي هنقاوم في الاول 3 ايام. فبعد 3 ايام رجعوا للوفد قالوا ارجعوا الى هذا الرجل فاعطوه ما اراد، ادوا له اللي هو عايزه، عايز يهدم الرب اللي احنا قلنا عليه من شويه والله لا يكون هذا ابدا يهدمها. يا قالوا جئناكم من عند اتقن وارحم الناس واصدق الناس وابر الناس. وعرضوا عليهم الاسلام فاسلموا. قالوا احنا اسلمنا وجاي لكم ده اتقى واحد اصدق واحد وارحم واحد وابر واوفى الناس. قالوا لما كتمتم عنا اسلامكم، ليه كتمتوا عنا ومتوا علينا التمويه والحيله دي؟ قالوا لنخرج من قلوبكم نخوه الشيطان. لو دخلنا اول ما دخلنا قلنا احنا مسلمين كنتوا قتلتونا، زي ما عملوا مع مين؟ مع عروه بن مسعود الثقفي. فعشان يذهبوا نخوه الشيطان بالراحه خوفوهم الاول، الراجل غليظ وفظ ودوخ العرب وادان العرب وسيطر العرب، فالناس بقى ايه وايه وعايز يهدم الرب، استعدوا للقتال. هم تعبوا من القتال وخاف. لحد ما هم اللي قالوا لا ارجعوا له ادوا له بقى اللي هو الشروط اللي عايزه، ودخلوا في الاسلام وقالوا لهم باعت معانا ناس هيهدموا الرب. مين؟ المغيرة بن شعبة وابو سفيان بن حرب. قال مستنيين فين دول؟ قالوا لهم بس احنا نخش قبلكم، فما هيدوا لهم الجو، رتبوا لهم الاحوال وبعثوا تعالوا خشوا بقى، تعالوا خشوا. سيدنا المغيرة بن شعبة يا جماعة بيضرب به المثل في الدهاء، دي حاجة معروفة مشهورة يعني، بيضرب به المثل جدا في وسط العرب بالدهاء. وابو سفيان بن حرب بيضرب به المثل في الدهاء، ده ذكي وده ذكي، هيخشوا مع بعض، مين اللي هيخش الاول؟ فقال المغيرة بن شعبة حسين تقدم انت فادخل فهدمها، انت ابو سفيان، مع ابو سفيان عند قريش وفي الطائف شخصية معروفة جدا. فابى ابو سفيان، تذكر ما فعل بعروة ايه ابن مسعود، قال انت من ثقيف هم قومك، ادخل انت وانا مقيم هنا بمالي، الجمال اللي معايا والحاجات اللي انا واقف هنا لحد ما تخش. واقام ابو سفيان، مين اللي هيقدم مين؟ خلاص دخل المغيرة بن شعبة ومعه الصحابية الصحابة وسفيان مستني في الخارج. لما دخل المغيرة بن شعبة احاط به قوم بنو معتب عيلته ومعهم السلاح، يعني تحرزا ان يفعل به مثل ما فعل بعروة بن مسعود، احاط به فدخل. هو دخل المغيرة بن شعبة يقول للصحابة والله لأضحكنكم اليوم من ثقيف، انه كان عنده دعابة، كان عنده دعابة كده، قال والله ضحكوا له النهاردة من ثقيف. لما دخل المغيرة وابو سفيان وخالد خرجت ثقيف بكاملها، الرجال والنساء والصبيان حتى العواتق خرجنا من الحجال، العواتق يعني البنت اللي على وش البوغ، خرجت من الحجال يعني كان يبقى لها مكان في البيت ما بتطلعش منه. فكان كده العرب زمان، حتى تلاقي بلدياتنا زمان كان يقول لك البنت اتخبت، وامها لما بتنزل تعالى يا مخبيه، هي مش كلمه وحشه مخبيه، زمان كان في بقى خشه وبتاع وعيب البنت لما تبلغ ما تطلعش كتير فتتخبى، يعني تقعد في البيت ما تطلعش كتير، فامها لما تعالى يا مخبيه او مخفيه، ما هي مخفيه ومخبيه يعني. فكانت البنات كده اللي على وش البلوغ يعني. فثقيف طلق الرجال والنساء والصبيان حتى العواتق خرجنا من الحجال، كل البلد مئات الاف طالعين يشوفوا ايه اللي هيحصل فيه، وهم يقولون الرب لا تهدم، الرب لا يستطاع هدمها، حدش هيقدر يهدمها، ده انتوا اسلمتوا، ما ده اهل ثقيف ما بعتوش للصحابه يخشوا بقى الا لما اهل البلد اسلموا، طالعين ولسه بيقولوا الرب لا يستطاع هدمها. وكله فقال المغيره والله لاضحكنكم اليوم من ثقيف، اضحكوا على ثقيف النهارده. فامر بالكرزين، الكرزين اللي هو المعول، احنا نقول عليه الفاس مثلا يومين دول، او الحجاري، الحجاري. ثم ضرب اللات الربة، ضربها ضربة ثم وقع على الأرض يركض برجله، هو وقع نفسه على الأرض وقعد يرفس برجليه، فكل البلد في صوت واحد قالوا أبعد الله المغيرة، قتلته الربة، الربة قتلته، بنا يبعده، قتلته الرب، قعد يرفس يرفس البلد كلها. عجيبه جدا، ايش انتوا مش اسلمتوا من شويه، من كام يوم اللي فاتوا ولسه بتقولوا قتلته الرب؟ يا الرب بتقتل. فقام قال يا معشر ثقيف انما هي لكاع حجر ومدر، ده حجر وطين، انتوا بنينها ولا الناس بنينها؟ ثم كسر الباب، دخل كسر الباب والصحابة ورا منه، وصعد يهدمها حجرا حجرا، البنى بقى، لان في صنم وفي بنى وستائر وفي خادم اللي معاه المفاتيح يهدمها حجر حجر. هو الصحابة ونساء ثقيف يصحنا بيصوته ويصرخ الرب بتتهد. ها الاله بتاعهم بيتهد بيموت. ها انتوا عارفين بقى النساء اكتر حاجة العاطفة عندهم والحاجات دي، يعني يصرخوا ويولولوا. والخادم معه المفاتيح والمغيرة كسر الباب، الخادم يقول لا يغضبن الاساس ولا يخسفن بيه. فضل الاساس هيغضب ويخسف بالبيه دي موضوع. يا يعني انت الكام كام قاد دول ما غضبوش، قال الاساس هيغضب. شوف الحاجات عجيبة، اصل لازم يقول حاجة، لازم يقول حاجة. قال الاساس هيغضب، مين سمع الكلمة دي؟ المغيرة بن شعبة. فاستأذن من خالد بن الوليد ان يحفر حتى يهدم الاساس. قال له بعد اذنك نحفر في الارض لحد ما نهد الاساس. والاساس هيعمل ايه؟ قال له نهده برضه. عسى عارف لو الاساس ده الثاب، شفت؟ او الاساس بقى ربطهم وقفهم حجمهم. فقعد يهدي يحفر لحد ما طلع الاساس وحفره، وقعد يحفر لحد ما طلع الميه. اتفضل حاجه. واخذ الحلي الذهب والفضه وكل اموال طائله، اموال طائله. ثم ارسلها الى ابي سفيان بره، وارسلها ابو سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت المدينه ولسه الصحابه في الطائف. في المدينه في اثنين من اهل الطائف، اثنين في المدينه اسلموا مبكرا. أسلموا مع مين؟ مع عروة بن أبي مسعود. عروة بن مسعود اثنين. مين دول؟ ابن لعروة اسمه أبي المليح أو أبي المليح، ده ابن عروة. وابن عمه عروة له أخ اسمه الأسود ابن مسعود. الأسود ابن مسعود أنجب شاب اسمه قارب رضي الله عنه، سيدنا قارب صحابي. وعروة بن مسعود الثقفي ابن أبي المليح رضي الله عنه. أبي المليح بيقول لنا السلام يا رسول الله على أبي دين، عروة أبويا اللي قتلوه عليه دين، فقضيه من مال الطاغية. قضي الديون فتوية من المال بتاع الرب والطاغية والحاجات دي كلها. فقال النبي نعم نقضي الدين بتاعه. فقال قارب نعم بقى يا رسول الله أبي كان عليه دين اقضيه من أموال الطاغية. فقال النبي إن الأسود أبوك يعني قد مات مشركا، هو مات مشرك. أبو المليح أبو عروة مات مسلم، أنت أبوك مات مشرك. قال يا رسول الله دينه علي أنا المطالب به، تصل في هذا المال رحما وتصل به مسلما. انا مسلم والديون علي انا، ابويا مات يعني مشرك دين علي انا. فقال النبي نعم، اي نعم عليك، عليك انت خلاص دين عليك انت. فارسل الى ابي سفيان، ابو سفيان هناك، ارسل الى ابو سفيان يامره ان يقضي دين عروه وقارب، ما هذا القارب اللي بقى دي فيه من اموال الطاغيه. وبقيت كميات من الذهب والفضه في المدينه، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش. رجع هؤلاء الصحابه اللي هدموا اللات يعني، ورجعوا الحمد لله ودامت ثقيف. الحمد لله المسلمين دلوقتي ما عادش عندهم اللات ولا في شرك ولا في كفر ولا. مين الامام بتاعهم؟ سيدنا عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه. بعد مده قدم عثمان المدينه، رجع المدينه تاني. لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم النبي فكره قال ابن أبي العاص ابن أبي العاص قال نعم يا رسول الله. قال ما الذي جاء بك؟ اللي جابك؟ يقول وجع أجده في جسمي يا رسول الله، عندي أوجاع في جسمي. طيب راح للدكتور طبيب، راح للنبي يقول له عندي أوجاع، فالنبي يقول له ضع يدك على الذي يألم من جسمك من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. يقول ففعلت ذلك فذهبت عني آلامي، فكنت أنصح به أهلي ومن أعرف. اللي أعرفهم أي حد بيشتكي من وجع أقول له حط يجع حتى توجعك وبسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. طيب وإيه تاني؟ لما قال النبي أنا عندي أوجاع، قال يا رسول الله إذا صليت ينتابني شيء في صلاتي حتى أدري ما أصلي، حتى لا أدري ما أصلي، في حاجة بتجيلي في الصلاة ما أعرفش أنا صليت. في بعض الروايات قال إن القرآن يتفلت مني، اللي حفظت سورة البقرة وأجزاء القرآن بتتفلت مني. فالنبي قال له ذاك شيطان يقال له خنزب. كلمة خنزب يعني الرائحة الكريهة المنتنة، الشيطان اسمه كده، زي مثلا واحد كده مثلا عارفين العرب بتوع الصحراء تلاقي بيخلف ولد اسمه ايه معفن، معرفش تعرفه انت كده ولا لا، او مثلا يسموا نتن مثلا ولا اي حاجه يعني نتن ياهو يعني. على فكره كلمه ناتن ياهو، ناتن يعني عطيه، ياهو الله، فهو اسمه عطيه الله. ناتن ياهو ده ترجمته بالعربي عطيه الله، عطيه يعني احنا ده ناتن ياهو ده اسمه عطيه، احنا نسميه عطيه. فالمقصود يعني فخنزب خنزب ده النبي قال له ذاك شيطان يقال له خنزب أذن مني قرب مني. يقول فدنوت حتى جلست على صدور قدمي، قاعد على يعني قاعد على رقابه ورفع جسمه كده. يقول فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدري ثم ضرب صدري وقال اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله، ثم قال ارجع الى عملك فان انتابك شيء فادخل عن يسارك ثلاثا وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي بيديله العلاج بقى اللي هيطبقه في بلده، مع النبي مش موجود معاه على طول عليه الصلاه والسلام. فالنبي عزه الاول ضرب بيده على صدره وتفل في فمه، الريق الشريف الطاهر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم جعله في فم عثمان ابن أبي العاص. يا بختي يا هناء ويا سعدت، ده حاجة طهرة، حاجة طهرة دخلت جسمه، ريق النبي عليه الصلاة والسلام، والله حاجة كبيرة قوي، حاجة عظيمة جدا يا بختي ومعناهم الصحابة. قال اخرج عدو الله، خرج الشيطان ورجع إلى بلده عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، فما اشتكى بعدها أبدا خلاص. فلو أنت بتصلي وتنسى في الصلاة، صليت ثلاثة ولا أربعة، لو مرة عابرة خلاص كنت تعبان ولا مشغول، كل ما تصلي تنسى، صليت اثنين ولا ثلاثة، صليت ركعة ولا ركعتين، ففي شيطان ملازمك، معاك شيطان. في خلاف بين العلماء أجمع في دخول الشيطان بدل البدن الإنسي، مش كل العلماء مجمعين عليه. عند الإمام أحمد يعتقد هذا أن الشيطان يدخل في بدن الإنسان، وطبعا الحنابلة يعني ابن تيمية رحمة الله عليه يعتقد هذا ابن القيم وغيره. في بعض العلماء ينكر دخول الشيطان في بدن الآدمي. احنا لو حد بيعتقد هذا نقول له الإمام أحمد كان بيعتقد هذا، ابن تيمية وابن القيم أكابر العلماء. ولو واحد أنكر هذا لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، الشيطان بيخش جوه ولا بيخشش مسألة خلافية بين العلماء، خلاص ما في داعي ان احنا نعمل له حرب. ولا لو لقيت واحد فعلا بيعتقد هذه العقيدة ان يمكن للشيطان ان يدخل او يسكن بدل الانسان من جوه، هذه العقيدة دانا بيرم احمد وعنده هذه الروايات، وهذه الروايات عند ابن ماجه وابي داود وعدد من العلماء صحح هذه الروايات، والبعض قالوا اسنادها في ضعف. رجعت عثمان بن ابي العاص لما النبي حط ايده على جبهته، واضح؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام اداله الحل اللي هو يعمله في بلده، ان انتابك شيء فادفل عن يسارك ثلاث. انت بقى النبي مش موجود علشان يضرب على صدرك عليه الصلاه والسلام، النبي مش موجود عشان يدفل في فمك، النبي عرفك تتصرف ازاي لما تكون بتنسى كتير او بتنسى كتير بتنشغل في الصلاه، تدفل عن يسارك ثلاثا وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، برضو ثلاث مرات تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تستعيذ بالله منه ربنا يكفيك شره، عندك يقين، وتتبع السنة تجد الخير إن شاء الله عز وجل. دي قصة وفد ثقيف. في بعض يعني المسائل كده طفيفة وبسيطة يعني لم تذكر لا تضر إن شاء الله، بس بنشوف يعني الناس فكروا ازاي في وفد ثقيف، وحتى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فكر ازاي، وكيف ان الناس كانوا متعلقين بالاصنام اللات. الناس بيقولك مش هتتهدم، لا يستطاع هدمها، والراجل السادن يقولك لا يغضبن الاساس. الناس كانوا بيعتقدوا عقيدة عجيبة جدا. ده انتوا اللي بنيت. شوف عارف الوفد ده لما اتكلموا مع النبي عليه في الاول قالوا ماذا تقول عن الرب، ما انت فعل بها. اللي بيتكلم زعيم القوم عبد يا ليل ابن عمرو يقول نفسه ما انت فعل بالرب، فسيدنا عمر يقول له ويحك يا ابن عبد يا ليل ما اجهلك، انما هي حجاره. فيقول يا ابن الخطاب انا لم ناتك، مش جاي لك انت، ما جاي نسمع عن النبي خالص. عايز اقول لك ان شوف الناس كانت بتفكر ازاي. بيقولوا عليها الرب وليه ما تتهدمش، وعليها الاساس هيغضب، وكل البلد طلع عشان تشوف يعني. واول المغيرة بن شعبة ما وقع نفسه قاعد يركض برجله يرفض برجليه يقول قاتل الله ابعد الله المغيرة قتلته الرب. انتوا بتعتقدوا ان الرب بتقتل بتموت؟ ده شوف حاجة عجيبة جدا. اول النبي ما قال لهم نهدمها قالوا اذا تقتل اهلها. هما في المدينة لما يقول نفسه ما انت فعل بالرب قال انا دون، قالوا اذا تقتل اهلها. انت بتقول دلوقتي نهدمها، ده احنا قبل ما نوصل لو وافقنا ده هتقتل اهلها قبل ما نوصل. شوف الاعتقادات كانت عاملة ازاي في الاصنام، شوف التعلق كان عامل ازاي بالاصنام، شوف الخوف من الاصنام كان عامل ازاي. يقول لك هتقتل اهلها، ده قتلت المغيرة، ده الاساس هيغضب، ده ما اعرفش ايه. حاجات عجيبة جدا. وعند العرب كانت منتشرة، هم اللي بنينها دي حجارة، هم اللي بنينها بأيديهم. شوف بقى الأباطيل لما يبقى حاجة باطل والناس ينسجوا حوالين منه حكايات وخرافات وأساطير، ولا كتاب يقتل البنيان بيقتل ومش عارف، ده انتوا بنينه بايديكم، دي حجاره، انتوا هتموت الناس ولا هتخبل الناس ولا شو؟ لما واحد يخترع حاجه بقى ويعمل حوالين منها يعني حاجات ضخمه جدا، اساطير خرافات، دي بتموت، دي بتقتل، دي بتخبل، دي بتمرض، دي بتفطر، دي وهي ولا حاجه، ده حجاره هم اللي بنينها. انتهت قصة وفد ثقيف، كان في شهر رمضان. بعد شهر رمضان في شخصيتين مهمين ماتوا. اول شخصية النجاشي ملك الحبشة اللي المسلمين كان عنده رضي الله عنه، مات النجاشي بعد شهر رمضان وبعد غزوة تبوك. ومات عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين. فهنشوف النبي عمل ايه لما مات النجاشي، والنبي عمل ايه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول. هذا ما نتابعه ان شاء الله في لقاء اخر. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، نسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان وحقيقة الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا إسلاما قويا، إسلاما صافيا، إسلاما صادقا. نسأل الله أن يرزقنا العلم واليقين. اللهم ارزقنا العلم واليقين. اللهم ارزقنا العلم واليقين. اللهم علمنا القرآن وفهمنا القرآن. اللهم علمنا القرآن وفهمنا القرآن. اللهم فهمنا الإسلام والإيمان. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.